الآن بستقيم، الآن أنا أبغى أستقيم على أمر الله، بأترك كل شيء ما يحبه الله، ما يرضي الله عز وجل، وبأفعل كل شيء يحبه الله، إيش لي؟ إيش الثمرات؟ إيش بحصل؟ أقول لك أول شيء، أول شيء اللي بيستقيم على دين الله في هذه الحياة الدنيا راح يسقيها الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. والدليل، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والله جل وعلا يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، طوبى لهم وحسن مآب. بل أزيدك شيخ نايف وأزيد الحضور أن الله سبحانه وتعالى يحيي حياة طيبة في هذه الدنيا. الله أكبر. الله جل وعلا يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بل من كرم الله شيخ نايف، الله جل وعلا يجعله يمشي على هذه الدنيا وهو من أولياء الرحمن. لا إله إلا الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. يعني حيعيش مرتاح، أكيد حيستانس، حينبسط، حينشرح صدره في الحياة الدنيا. هذه ثمرة لمن استقام على الدين. الثانية خذها من